قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كتابكم الملخص الفقهي ذكرتم أن المرأة نصف الرجل في أن المرأة نصف الرجل في أمور منها الدية والميراث والشهادة والعقيقة وكذلك العتق، فما المراد بالعتق وفقكم الله؟ العتق ما أدري، العتق ما أدري، هي أربعة أشياء، في الدية والشهادة والعقيقة والميراث، هذه الأربعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الله، هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار بيده وقلب أصابعه؟ أنا لا أعرف هذا، لكن ورد أنه لما قرأ قوله تعالى وهو السميع البصير أنه أشار إلى سمعه وبصره، يبين أن هذا حقيقة، أن الله يوصف بالسمع والبصر حقيقة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. من جملة النقول التي نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة هذا النقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، وهو أقدم الأئمة الأربعة، وهو أخذ عن التابعين، وقيل إنه أخذ عن بعض الصحابة، ولكن الراجح والمشهور أنه من أتباع التابعين. هذا الإمام نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب يروى عنه، وهو كتاب الفقه الأكبر، كتاب الفقه الأكبر رسالة مشهورة عند الحنفية، وعليها شروح لهم، منها شرح الفقه الأكبر لأحد الحنفية المتأخرين، وهو كتاب ثابت عندهم عن الإمام رحمه الله يروونه عنه. والفقه الأكبر معناه التوحيد، لأن الفقه على قسمين: القسم الأول الفقه الأكبر وهو فقه التوحيد والعقيدة، والثاني فقه المعاملات والعبادات وهو الفقه المعروف. والنوع الأول من الفقه يعتمد على النقل من الكتاب والسنة وعن السلف، وأما الفقه الثاني وهو فقه العبادات والمعاملات هذا يعتمد على الاجتهاد والاستنباط من الأدلة. والفقه الأكبر لا يعذر أحد بجهله، لأنه فقه العقيدة وفقه التوحيد، فتعلمه فرض عين على كل مسلم. وهذا الكتاب الصغير الفقه الأكبر جاءت فيه مسائل عظيمة تسمعون بعضا منها، نقلها الشيخ في هذه الرسالة. من جملة ما نقل عن الأئمة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. نعم. وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب. نعم، هذه المسألة الأولى، أنه لا يكفر أحد بذنب ما لم يستحل له، وهذا رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، فالكبائر التي دون الشرك لا تقتضي الكفر، وإنما تقتضي نقص الإيمان، مرتكب الكبيرة يعتبر مؤمنا ناقص الإيمان أو مؤمنا بإيمان فاسقا بكبيرته، ولا يحكم عليه بالكفر خلاف الخوارج الذين يكفرون بالكبائر. أما أهل السنة الخوارج يكفرون بالكبائر، والمرجئة على النقيض لا يكفرون بشيء، ويتساهلون في هذا الباب ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فالمرجئة يتساهلون في أمور الكبائر ويرون أنها لا تنقص الإيمان وأن صاحبها كامل الإيمان، والخوارج والمعتزلة على النقيض يكفرون مرتكب الكبيرة، لكن الخوارج يحكمون عليه بالكفر والمعتزلة يحكمون عليه بالخروج من الإسلام ولا يدخلونه في الكفر ويقولون هو في المنزلة بين المنزلتين بين الكفر والإيمان. أما أهل السنة والجماعة يتوسطون ويقولون الكبائر تضر صاحبها وتنقص إيمانه لا كما تقوله المرجئة، ولكنها لا تقتضي كفر صاحبها كما تقوله الخوارج والمعتزلة، وإنما تقتضي أنها تنقص الإيمان حتى ربما لا يبقى مع صاحبها إلا إيمان ضعيف لكنه لا يخرج بها من الإيمان. وهذا هو القول الوسط الذي يجمع بين الأدلة، وهذا ما صرح به الإمام أبو حنيفة في هذه الرسالة. نعم، قال: لا تكفرن أحدا بذنب، لا تكفرن أحدا بذنب، هذا رد على الخوارج والمعتزلة. ولكن ليس معنى ذلك أن المعصية لا تضره أو الذنب لا يضره، بل هو ينقص إيمانه لا كما تقوله المرجئة. نعم، لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان. نعم، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذه المسألة الثانية، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف هو كل ما أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله، والمنكر هو كل ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بحسب استطاعته، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو بالقلب. أما الذي لا ينكر المنكر هذا ليس بمؤمن. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط، له ضوابط له درجات، وهو بحسب الاستطاعة، لا كما يقوله المعتزلة إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه الخروج على ولي الأمر. المعتزلة عندهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على ولي الأمر. أما أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن يقولون بالسمع والطاعة لولاة الأمور. نعم، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا رد على القدرية، وهم الذين ينفون القدر، وهم المعتزلة الذين يقولون إن العباد يفعلون أفعالهم وأعمالهم بقدرتهم واختيارهم دون أن يكون لله جل وعلا تقدير لها ومشيئة لها، وإنما هم يستقلون بها، يستقلون بها، وهم على طرف نقيض مع الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور، يغلون في القدر. الجبرية يغلون في إثبات القدر ويقولون إن العبد مجبور على أفعاله، يفعلها بغير اختياره. والمعتزلة يقولون العبد مستقل بفعله وليس لله تقدير في أفعاله، وإنما هو الذي يخلقها ويفعلها، فهم على طرفي نقيض. أهل السنة والجماعة في الوسط، يقولون العبد له مشيئة وله قدرة وله اختيار، ولكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره كما جاءت بذلك الأدلة، منها قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة بخلاف المعتزلة، بخلاف الجبرية، أثبت للعبد مشيئة بخلاف الجبرية الذين يقولون العبد ليس له مشيئة إنما هو مجبر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا رد على القدرية الذين ينفون القدر ويقولون إن العبد يستقل بأفعاله، فالآية ترد على الطرفين، وهي دليل لمذهب أهل السنة أن العبد له مشيئة، والله جل وعلا له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإمام أبو حنيفة يرد على هؤلاء أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأنه بقضاء الله وقدره. نعم. ولا تبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رد على الشيعة، هذا رد على الشيعة وعلى الخوارج أيضا، رد على الشيعة وعلى الخوارج الذين يتبرؤون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم. فالشيعة يكفرون الصحابة إلا أهل البيت، إلا علي وأولاده من الأئمة، ومن عداهم فهو كافر، هذا عند الشيعة. الخوارج يكفرون الجميع، أول ما يبدأون بعلي رضي الله عنه يكفرون الصحابة، فهذا مذهب طائفتين خبيثتين في الصحابة. أهل السنة والجماعة يتولون الصحابة ويحبونهم ويقتدون بهم ولا يتبرؤون من أحد منهم، بل كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم سلف الأمة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والأدلة في هذا كثيرة. فمن أصول العقيدة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاتهم والاقتداء بهم جميعا، وأنهم خير القرون وخير الأمة، هم خير الأمة، هم خير قرون الأمة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد. ولا توالي أحدا من الصحابة دون أحد كما تفعله الشيعة الجعفرية الذين يتولون عليا وبنيه فقط ويبغضون غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. أمر عثمان وعلي رضي الله عنه فيه مسألتان: المسألة الأولى مسألة الخلافة، الأمة مجمعة على أن عثمان هو الخليفة بعد عمر رضي الله عنه، هو الخليفة الثالث، وأن علي رضي الله عنه هو الخليفة الرابع، هذا بالإجماع، إجماع الصحابة. فمن خالف فيه فهو ضال، من خالف فيه فهو ضال، لأن الصحابة أجمعوا على مبايعة عثمان رضي الله عنه واختيار عثمان، هذه مسألة لا خلاف فيها. المسألة الثانية مسألة التفضيل، أيهما أفضل، علي أو عثمان، هذا فيها خلاف، بعضهم يفضل عثمان رضي الله عنه وبعضهم يفضل عليا، ولكن لا يضلل من فضل عليا على عثمان، خلاف الخلافة إنه يضلل، من جعل الخلافة لعلي بدل عثمان هذا يضلل وهو مخالف للإجماع. أما مسألة التفضيل وإن كان الراجح أن عثمان أفضل، لكن الذي يقول إن علي أفضل لا يضلل في هذا، مسألة التفضيل أخف من مسألة الخلافة. والصواب أن عثمان رضي الله عنه عنده فضائل ليست عند علي، وعلي رضي الله عنه عنده فضائل ليست عند عثمان، وكل واحد منهما له فضائل. نعم. وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل، هذا في التفضيل، يقول تتوقف، معنى كلام أبي حنيفة أنك تتوقف في مسألة أيهما أفضل، عثمان أو علي؟ السلامة أنك تتوقف. هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله. نعم. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر، الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم. الفقه الأكبر في العقيدة والتوحيد خير من الفقه الأكبر في مسائل العبادات والمعاملات، لأنه هو الأصل وهو الأساس. نعم. ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. لأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه على الوجه المطلوب، خالصا لوجه الله، سليما من البدع والمحدثات، خير له من أن يتبحر في مسائل الفقه والمواريث والمعاملات والجنايات. هذا ما في شك، الفقه يتفاضل، بعضه أفضل من بعض، بل إن منه ما هو فرض عين على كل مسلم، وهو ما لا يستقيم الدين إلا به، الصلاة والصيام، الصلاة والزكاة والصيام والحج. وأما المعاملات والمواريث والأنكحة والجنايات فهذه الأمة بحاجة إليها بلا شك، الأمة بحاجة إليها، ولكن فقه العبادات أهم من فقه المعاملات. وفقه العبادات هذا واجب على الأعيان، فقه المعاملات هذا واجب على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. يجب أن نعرف هذا، أن العلم يتفاضل، بعضه أفضل من بعض. نعم. ولا أن يفقه الرجل، أولا فقه العقيدة، ثانيا فقه العبادات، ثالثا فقه المعاملات. نعم. ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. نعم، لأنه إذا فقه كيف يعبد ربه عبد الله على بصيرة، أما إذا عبد الله من غير فقه هذا يكون ضلالا، يعبد الله على جهل وضلال كفعل النصارى. فالفقه لا بد منه، الفقه في دين الله لا بد منه، والفقه معناه الفهم، ليس معناه الحفظ، حفظ النصوص. الحفظ هذا وسيلة للفهم لا يقتصر عليه، لأن بعض الناس يظن أنه إذا حفظ الأحاديث وحفظ القرآن وحفظ الأحاديث وحفظ أقوال العلماء أنه يصير عالم. لا، هذا ما هو بعالم. العالم هو الفقيه الذي يفهم الأحكام الشرعية وينزلها على منازلها، هذا هو العالم. أما الذي يحفظ ولا يفقه هذا إنما هو بمثابة الكتاب الذي مدون فيه الأحاديث والمسائل، هذا مثل الكتاب سواء، ما له ميزة هذا. ولو سئل عن مسألة ما استطاع يجيب الجواب الصحيح، وإن كان يحفظ المئات من الأحاديث ما يستطيع يجاوب على المسألة والنازلة إذا نزلت، لأنه ليس بفقيه، يجب يعرف هذا. نعم. قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان. هذا مجمل لما سبق، هذا مجمل لما سبق. أفضل الفقه معرفة العبد لربه بأسمائه وصفاته، معرفة العبد كيف يعبد ربه على الوجه المشروع، معرفة العبد بأحكام الحلال والحرام، هذا هو الفقه. نعم. وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه، موجود في الرسالة، رسالة الفقه الأكبر. نعم. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ نعم، هذا فقه الخوارج والمعتزلة، يخرجون على جماعة المسلمين وعلى إمام المسلمين بحجة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا يترتب عليه من المفاسد وسفك الدماء وتفريق الكلمة ما لا يعلمه إلا الله. فلا يجوز الخروج على إمام المسلمين جماعة المسلمين، وإن كان هناك أخطاء وتقصير، لكن الخروج وشق عصا الطاعة تفريق الكلمة سفك الدماء أشد من المخالفات التي قد تقع من ولي الأمر أو من بعض الرعية أو من المسؤولين بحجة إن هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بل هذا هو المنكر نفسه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كلامه: إن إنكار المنكر قد يكون منكرا، إنكار المنكر يكون منكرا إذا لم يكن على الطريقة الشرعية، مثل هذه المسألة يشقون عصا الطاعة ويخرجون على جماعة المسلمين ويقولون نحن نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر نحن نجاهد في سبيل الله. نقول لا، هذا جهاد في سبيل الشيطان وليس جهادا في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله بجمع الكلمة والسمع والطاعة لولي أمر المسلمين والجهاد معه تحت رايته، هذا هو الجهاد في سبيل الله. أما الخروج على ولي الأمر وعلى جماعة المسلمين فهذا هو المنكر نفسه. نعم، وهذا يحصل بسببه منكرات أشد من المنكر الذي تظنون أنكم ستزيلونه. فإنكار المنكر، الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، أصل من أصول الإسلام، ولكن له ضوابط وله أحكام لا بد من التقيد بها، وإلا كان منكرا أشد من الذي يزعمون أنهم ينكرونه، فهم يأتون بمنكر أشد. نعم. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ مثل الخوارج، الخوارج ما ارتكبوا ما ارتكبوا إلا بحجة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه، كفروا الصحابة حجة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأن الصحابة مقصرون وأنهم تاركون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا مذهب الخوارج، ومذهب خوارج كل زمان بحسبه، هم على هذا المذهب. نعم، كل من خرج على جماعة المسلمين وإمام المسلمين بحجة أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهو من الخوارج. نعم. ويتبعه على ذلك أناس فيخرج عن الجماعة على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. الإمام أبو حنيفة يقول: لا، هذا الإمام الجليل يقول: لا، إذا بلغ الإنكار إلى هذا الحد فلا يجوز، هذا يلزم عليه مفاسد أشد، وهذا قول الأئمة كلهم. نعم. قلت: ولما وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة؟ قال: هو كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. ما يفسدون أكثر مما يصلحون، يفسدون المجتمع ويشقون عصا الطاعة ويسفكون الدماء وتصبح الأمور فوضى، هذا هو المنكر، هذا أشد من المنكر الذي ينكروه، لأنهم ليس عندهم فقه في دين الله عز وجل، ليس عندهم فقه في دين الله، ولا يفهمون كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. قال: هو كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة إلى أن قال: الخوارج والبغاة، خوارج هم الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، والبغاة لا يكفرون ولكنهم يشقون عصا الطاعة، يشقون عصا الطاعة من غير تكفير، فهم أخف من الخوارج. نعم. إلى أن قال: سألت أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء. هذه المسألة المتعلقة بالرسالة، لأن الرسالة في الأسماء والصفات، هذا هو الشاهد من هذا النقل، وإن كان الذي قبله مسائل عظيمة جدا. نعم. سألت أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال: لا أعرف. هل ربي يعني هو ما يقول أنا ما أعرف ربي، ويعرف له رب لكن ما يدري هو في السماء ولا في الأرض، هذا كافر، لأن الله أخبر أنه في السماء وأنه مستو على العرش، فالذي يقول أنا ما أدري هذا منكر للقرآن فهو كافر. نعم. هذا اللي يقول ما أدري وين هو فيه هذا فهو يكفر، وأشد منها اللي يقول لا الله في كل مكان، الحلولي الذي يقول إن الله في كل مكان، هذا أشد كفرا من الشاك اللي ما يدري أين الله، لأنه يعني يجب على العبد أن يعرف الله عز وجل، وأن يثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، والله أثبت لنفسه أنه في العلو وأنه فوق السماوات وفوق العرش، الذي يشك أين الله هذا يكون كافرا، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، هذا إذا توقف وشك، فكيف بالذي يعتقد وينفي العلو وينفي الاستواء على العرش ويجزم بذلك، هذا أشد كفرا. نعم. سألت أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال: فقد كفر. إيه نعم، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، إن أن الله في السماء فوق العرش فوق مخلوقاته. نعم. لأن الله يقول، لأن الله يقول، شوف لماذا صار كافرا، لأنه مكذب للقرآن. نعم. لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى. نعم. وعرشه فوق سبع سماوات، كما هو معلوم أن العرش هو أعلى المخلوقات فوق السماوات، فوق السماوات هو أعلى المخلوقات، والله فوق العرش، إذن يكون الله جل وعلا فوق مخلوقاته، فوق المخلوقات في العلو. نعم. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى لكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر. نعم، لأن العرش في السماء من غير شك، إن العرش في السماء وأنه فوق المخلوقات كلها، وأنه أعلى المخلوقات، ليس فوقه مخلوق، فالذي يشك في هذا ويقول العرش ما أدري هو في السماء ولا في الأرض هذا كافر. نعم. قال: هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء. نعم. لأنه تعالى في أعلى عليين. نعم، الله جل وعلا في أعلى عليين، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم فيفعلون ما يؤمرون. نعم. لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، فالأدلة دلت على أنه في العلو، وهي تزيد على ألف دليل كما ذكر العلماء، هذه الأدلة النقلية. ثالثا دليل الفطرة، دليل الفطرة، وهو أن كل من يدعو الله فإنه يتجه إلى أين؟ يتجه إلى السماء، ما فيه حتى العوام اللي ما تعلموا ولا درسوا ولا معهم شهادات، حتى البدو إذا دعوا يرفعون أيديهم إلى السماء، لأن الفطرة هذه فطرتهم التي فطرهم الله عليها. نعم. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: قد كفر. قال: لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال: فإنه يقول. نعم. هذا تأكيد للكلام الأول، أن من اعترف أن الله على العرش استوى لكن ما يدري العرش وين فيه هذا كافر، لأن العرش فوق المخلوقات فوق السماوات، الذي يعتقد أن العرش في الأرض أو ما يدري وين فيه هذا كافر بالله عز وجل، عقيدته باطلة وفاسدة. نعم. قال: فإنه يقول على العرش استوى، ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. لماذا يكفر؟ لأنه مكذب للقرآن والسنة وإجماع العلماء على أن الله في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ستعلمون كيف نذير؟ في السماء. ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث في الصحيح، والأدلة تضافرت على هذا. فالذي ينكر علو الله على مخلوقاته هذا كافر بالله عز وجل. نعم. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه كفر. هذه الرسالة، رسالة الفقه الأكبر، مشهورة ومعروفة، شرحها كثير من العلماء، ومنهم الشيخ ملا علي قاري شرح هذه الرسالة بشرح اسمه شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة. وإن كان في شرح بعض المؤاخذات، لكن هذا يثبت أن هذه الرسالة ثابتة عن أبي حنيفة. نعم. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه كفر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. قد سمعنا أن بعض العصريين أو بعض المتعالمين ينكر ثبوت هذه الرسالة عن أبي حنيفة. بعض المتعالمين العصريين ينكر ثبوت هذه الرسالة عن أبي حنيفة، وهي مشهورة عند الحنفية. أصحاب أبي حنيفة القدماء والمتأخرون يثبتونها، ما أنكروها. نعم. وفي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه كفر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. فكيف يكون النافي الجاحد الذي يقول: ليس في السماء ولا في الأرض؟ اللي يقول إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا كذا وكذا، يصبح عدم، يصبح من العدم، يصف الله بأنه معدوم. لأن الذي ليس في السماء وليس في الأرض وليس يمنى ولا يسرى ولا فوق ولا تحت ولا هذا معدوم، تعالى الله عن ذلك. نعم. واحتج على كفره بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: وعرشه فوق سبع سماوات. هذا بالإجماع أن العرش فوق السماوات وهو أعلى المخلوقات، هذا بالإجماع. نعم. وبين بهذا أن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، صريح أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش. ثم نعم. هذا تعليق من شيخ الإسلام على هذا النقل. أعد. وبين بهذا أن قوله تعالى، وبين أبو حنيفة، هذا كلام شيخ الإسلام. نعم. وبين بهذا أن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، صريح أن الله فوق السماوات فوق العرش. هنا. وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش. نعم. ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال: إنه على العرش استوى، ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض. نعم. قال: لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله على أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء. واحتج على ذلك لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية. نعم. فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو. نعم. وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. نعم. فالداعي حينما يدعو لا يتجه إلى يمين ولا شمال ولا إلى أسفل، إنما يتجه إلى العلو. هذا دليل على أن الله في العلو، وأن الفطر مقرة بذلك، إلا الفطر التي خربت وتلوثت. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الفطرة قد تخرب تفسد تنحرف بفعل المربين الفاسدين. ولو بقيت الفطرة وغذيت بالوحي وغذيت بالعلم النافع لا استمرت على نزاهتها وعلى معرفتها. نعم. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. نعم. وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي. نعم، شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين الذي شرحه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، مدارج السالكين شرح منازل السائرين. وإن كان هذا الكتاب الأصل فيه تصوف، لكن ابن القيم رحمه الله شرحه بشرح وافي وتعقب ما فيه من المسائل الصوفية. نعم. وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي. نعم. في كتاب الفاروق. نعم. وروى أيضا ابن أبي حاتم أن هشام ابن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن القاضي الذي حبس رجلا في التجهم فتاب، فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال: هشام الرازي، يعني إلى هشام الرازي، وهشام كأنه هو القاضي. نعم. فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه. بائن من خلقه، يعني هذا معناه أنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. فكلمة بائن من خلقه هذه ليست في الكتاب ولا في السنة هذه اللفظة، لكن هي مأخوذة من معنى ما جاء في الكتاب والسنة، لأن الله جل وعلا فوق مخلوقاته وفوق السماوات، وهذا معناه أنه ليس حالا في مخلوقاته، فليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى. هذا معنى بائن من خلقه. كلمة بائن لم ترد، ولكن معناها مأخوذ من الكتاب والسنة، رد على الحلولية. كلمة بائن من خلقه رد على الحلولية الذين يقولون إنه حال في المخلوقات. نعم. فامتحنه هشام فقال: تشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: يعني لم ينزه الله عن الحلول، ما أدري ما بائن من خلقه، يعني لم ينزه الله عن الحلول. نعم. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. نعم، إذا كان لا يعتقد أن الله بائن من خلقه فإن معناه أنه لم يتب من نفي العلو. يلزم من العلو أن يكون الله بائنا من خلقه، هذا لازم، ولازم الحق حق. نعم. معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما. إن الله على العرش، هذا صريح في القرآن، بائن من الخلق، هذا لازم، هذا لازم القرآن والسنة، ولازم الحق حق، وفيه الرد على الحلولية. من لم يقل إنه بائن من خلقه فقد وصفه بالحلول. نعم. إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما. هو سبحانه فوق مخلوقاته وهو يعلم كل شيء، علمه في كل مكان، في السماء وفي الأرض، والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الله فوق سماواته وهو يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء من خلقه سبحانه وتعالى، فهو في السماء وعلمه محيط بكل شيء. نعم. وأحصى كل شيء عددا. لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي ردي ضليل جهمي يعني من أتباع الجهم بن صفوان الخبيث الملحد. نعم. إلا الذي ينفي الأسماء والصفات. نعم. لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي ردي ظليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه. يمزج الله بخلقه يعني الحلول، من لم يعتقد هذه العقيدة فهو حلولي. نعم. يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان. لا ينزه الله عن محلات القذرة، يقول إن الله في كل مكان، معناه أنه حتى بالحمامات والمراحيض، تعالى الله عن ذلك. نعم. وروى أيضا عن علي بن المديني قال. علي بن المديني الإمام المحدث الجليل المعروف. نعم. لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام، يؤمنون بإثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة كما تواترت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فالرؤية متواترة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة. نعم. كما يرى القمر ليلة البدر وكما ترى الشمس صحوا ليس دونها سحاب كما جاء في الأحاديث. نعم. يؤمنون بالرؤية والكلام، والكلام إثبات الكلام لله وأن الله يتكلم، هذا في رد على الجهمية الذين يقولون إن كلام الله مخلوق والله لا يتكلم، وإنما معناه أنه خلق الكلام في جبريل أو في اللوح المحفوظ، فكلام الله مخلوق عندهم وليس صفة من صفات الله عز وجل. نعم. وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، وهذه الصفة الثالثة إثبات العلو فوق السماوات وفوق المخلوقات وهو مستوى على عرشه، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. فالذي لا يؤمن بعلو الله واستوائه على عرشه هذا يعتبر كافرا كما سبق في كلام الإمام أبي حنيفة. نعم. فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إيه. نعم. فمعنى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يعني بعلمه، لأن الله جل وعلا بدأ الآية بقولها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء وما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى. أما أنه يبتر الآية ويأخذ بعضها ويترك أولها وآخرها، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد رحمه الله بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المراد بالمعية معية العلم والإحاطة. وهكذا الاستدلال ما يكون ببعض الكلام وترك بعضه، كلام يفسر بعضه بعضا، كلام الله لا يتناقض يفسر بعضه بعضا. نعم. فالذي يبتر بعض النص ويأخذ قدر ما يريد ويترك الباقي هذا من أهل الضلال، هذا من أهل الضلال الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم ويستدلون بالمتشابه المحتمل. نعم. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف نفسه في كتابه. أبو عيسى الترمذي الإمام المحدث صاحب السنن رحمه الله. نعم. قال هو على العرش كما وصف نفسه في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. نعم. يجب على المسلم أن يعتقد أن الله على العرش فوق مخلوقاته وأن علمه في كل مكان، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. نعم. وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. نعم. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه لما سئل الإمام المحدث أبو زرعة الرازي الإمام المحدث. نعم. أنه لما سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان. تفسيره كما تقرأ الآية واضحة على العرش، يعني أن الله جل وعلا فوق العرش، فوق العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات، هو أعلى المخلوقات، وعلمه سبحانه في كل مكان، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعلم كل شيء. نعم. فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله، لأنه كافر، من نفى العلو فهو كافر، ومن نفى علم الله بكل شيء فهو كافر. نعم. وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الإسفرائيني وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب شرح أصول أهل السنة والجماعة كتاب المشهور اللالكائي. نعم. الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الإسفرائيني في كتابه المشهور في أصول السنة، نعم، بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث. تلاميذ أبي حنيفة المشهورون الذين نقلوا أصحابه الذين نقلوا عنه فقهه ثلاثة أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل، هؤلاء هم أصحاب أبي حنيفة الذين نقلوا مذهبه. نعم. عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف. نعم. اتفق الفقهاء كلهم، يعني العلماء، المراد بالفقهاء العلماء المشرق والمغرب، هذا حكاية للإجماع. نعم. على إيش؟ على الإيمان بالقرآن، على الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله عز وجل. نعم. والأحاديث التي جاء بها الثقات، والإيمان بالسنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. نعم. على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي جاء بها الثقات وهي الأحاديث الصحيحة. نعم. التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير صفات الرب، يعني صفة يراد بها الصفات، في صفات الرب عز وجل، ما ثبت بالقرآن والسنة الصحيحة من صفات الله يجب الإيمان بها من غير تفسير، يعني من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تفسير قصد تفسير أهل الضلال الذين يفسرونها بغير معناها ويؤولونها عن مدلولها. أما التفسير الصحيح الذي هو معناها فهذا يجب الإيمان به ويعرف ويفسر. نعم. فقوله من غير تفسير يعني تفسير أهل الضلال اللي يفسرونها على غير معناها الصحيح. نعم. من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. وصف يعني تكييف، من غير تفسير يعني من غير تأويل لها عن مدلولها، ومن غير وصف يعني من غير كيفية، أنه لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا. نعم. ولا تشبيه. ولا تشبيه وهو التمثيل، تمثيل والتشبيه، ليس كمثله شيء، صفات الخالق تليق به، صفات المخلوقين تليق بهم. نعم. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق. فسره يعني أوله، فسره يعني أوله، أوله عن ظاهره. نعم. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها على ما دلت عليه، والصحابة تلقوها ولم يستنكروا شيئا منها، ومن جاء بعدهم تلقوها ولم تشكل عليهم، إنما أشكلت على أهل الضلال، فأولوها، أولوها عن ظاهرها وفسروها بغير معناها. نعم. فإنهم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، لم يصفوا يعني لم يكيفوا، لم يكيفوا صفات الله. نعم. ولم يفسروا، ولم يفسروا التفسير المنحرف الذي هو تفسير أهل الضلال، يؤولونها عن معناها إلى معان أخرى لا تدل عليها. نعم. ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة، أفتوا بما في الكتاب والسنة ولا يتعدون ذلك على ما على ظاهره، أفتوا به على ظاهره ومدلوله. نعم. ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، سكتوا عن الكيفية. أول شيء إنهم اقتصروا على الكتاب والسنة، فلا يصفون الله ولا يسمونه بشيء لم يرد في الكتاب والسنة. ثانيا أنهم لم يكيفوا ويمثلوا ما ورد في الكتاب والسنة. نعم. ثم فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. الجهم ينفي أسماء الله وصفاته، والشيء الذي ليس له أسماء ولا صفات هذا معدوم، معناه أنه معدوم، ما هنا شيء موجود إلا وله صفات، ما هنا شيء موجود إلا له صفات. نعم. ومحمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء. نعم. الإمام محمد بن الحسن تتلمذ على الإمام مالك، وأخذ روى عنه الحديث في المدينة، ثم تتلمذ على أبي حنيفة وأخذ عنه الفقه، فهو إمام جليل في الحديث وفي الفقه، وهذا كلامه رحمه الله. نعم. وقد حكى هذا الإجماع وأخبر أن الجهم، يعني قال أجمع الفقهاء في الدنيا كلها. نعم. وقد حكى هذا الإجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. السلبية، السلب معناه النفي والتعطيل. نعم. وقوله من غير تفسير أراد به، أي انتبهوا، من غير تفسير، هذه مشكلة قد يظن بعضهم أنها تفويض. نعم. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة. أي نعم، انتبهوا لهذا، لأنه قد يأتي في كلام الإمام أحمد أو غيره من غير تفسير، فبعض الناس يظن أن هذا معناه معناه التفويض، لا، وقصد من غير تفسير أهل الضلال. نعم. من غير، وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة. نعم. الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. نعم. وروى البيهقي وغيره. يكفي، نقف عندها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تقول: ما موقف طالب العلم مما جاء في بعض كتب الآئمة من الطعن الشديد على أبي حنيفة رحمه الله، كما يذكر في كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد وغير ذلك، وما هو الموقف منها؟ هذا ما كان معروف عند الناس إلا لما آثاره بعض الجهلة في بعض المحطات الفضائية من يومين، ولا الناس ما بحثوا في هذا. نعم، في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد في آخره كلام في أبي حنيفة ألحق به، والنسخة المطبوعة ليس فيها شيء من هذا، لكن ألحق به أخيرا. وقصد السلف الذين تكلموا في أبي حنيفة من ناحية أن أبا حنيفة يعتمد على القياس، ولم يستدل بالأحاديث، لم يستدل بالأحاديث، وإنما عمدته غالبا على القياس. هذا ما أخذ من أخذ عليه فقط، أنه يأخذ بالقياس. والقياس لا شك أنه القياس أنه دليل شرعي، لأن أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أبو حنيفة، لكن الأئمة ما يصيرون إلى القياس إلا عند الضرورة، إذا لم يجدوا دليلا من الكتاب والسنة ولا من الإجماع يقولون بالقياس. أما أبو حنيفة رحمه الله توسع في القياس، هذا الذي أخذوه عليه، هذا الذي أخذوه عليه وعابوه عليه، إنه توسع في القياس. وقد أجاب بعض المحققين عن أبي حنيفة رحمه الله بأنه كان يعيش في العراق وقت الفتن، وقت الكذب، اشتد الكذب ووضع الأحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو صار يعتمد على القياس، ولا خوفا من الوضاعين والكذابين، خوفا من، لأن الكذب انتشر في العراق، وفي خلاف الحجاز مكة والمدينة فهم أهل رواية وأهل حديث وإتقان، أما في العراق فلما كثرت الفرق وكثر الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو حنيفة رحمه الله اعتمد على القياس. هذا السبب، هذا هو السبب في كون أبي حنيفة رحمه الله كان يعتمد ويتوسع في القياس. وهو إمام جليل بلا شك، وهو أقدم الأئمة الأربعة، وهو أخذ عن التابعين، وقيل أخذ عن الصحابة، فهو إمام جليل، ما في كلام من ناحية عقيدته ولا من ناحية دينه، إنما أخذوا عليه توسعه في القياس، هذا المأخذ عليه رحمه الله. وهو معذور كما ذكرنا لكم، لأنه في وقته فشى الكذب والوضع لا سيما في العراق، فهو تحاشى هذا الشيء. نعم. يقول على كل حال ما نحب أنها تثار هذه المسائل، ما نحب أنها تثار هذه المسائل. وكان هذا الجزء من الكتاب محذوفا في الطبعة التي اعتمدها العلماء في وقت الشيخ عبد الله بن حسن رئيس القضاة في مكة، النسخة التي طبعها وأشرف عليها ليست فيها هذه الزيادة، لكن جاء بعض الباحثين هداهم الله وألحقها بها فأحدثت هذا التشكك وهذا. وعلى كل حال نحن نحب أبا حنيفة، وهو إمام لنا، لأنه من أئمة أهل السنة والجماعة، هو إمام لنا من أئمتنا، ولا نطعن فيه أبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن بعض المعاصرين ينفي نسبة كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله، يشكك فيها، شكك في غيرها، شكك في غيرها، رسالة الصلاة للإمام أحمد شكك فيها. نعم. فإذا ورد في هذا الكتاب بعض الألفاظ المخالفة للعقيدة، ما فيه يا أخي ألفاظ مخالفة للعقيدة، ما فيه ألفاظ مخالفة للعقيدة، لا، من قال إن فيها ألفاظ مخالفة للعقيدة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول جهلا لا إنكارا ولا جحودا ولكن لنقص علمه لا أدري أين الله، فماذا يكون حكمه؟ حيث المؤمن لا يقول هذا حتى ولو كان عامي يا أخي، ولو كان عامي ما يتجرأ أنه يقول ما أدري أين الله أبدا، هذه ما يقولها إلا صاحب ضلال، إلا منحرف هو اللي يقول لا أدري أين الله. أما العوام والبدو والحضر ما أحد يقول لا أدري أين الله أبدا، بل هم في فطرتهم يتجهون إلى العلوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال بأن الله معنا معية ذاتية وهو مستوى على عرشه، غلط، ذاتية هذا غلط، ولا قال بها أحد من الأئمة، إنما قال بها بعض المعاصرين هداه الله وأنكروا عليه، أنكروا عليه هذا، هذه عبارة زادها من عنده ليست معروفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عبارة أن أهل السنة لا يكفرون أحدا بذنب، هل هذه العبارة على إطلاقها تعد صحيحة مع أنهم قد كفروا ببعض الذنوب كترك الصلاة تهاونا والاستهزاء بشيء من الدين؟ الاستهزاء هذا ليس من الأفعال، هذا من الأقوال، الاستهزاء ليس من الأفعال وإنما هو من الأقوال، وأهل السنة لا يكفرون أحدا بذنب، هذا القصد الرد على الخوارج كما قلنا لكم، بذنب دون الشرك، دون الشرك لا يكفرون به. أما التكفير بترك الصلاة نعم هذا تكفير بذنب، لكن هذا دل عليه الدليل فهو مستثنى، دل عليه الدليل فهو مستثنى من القاعدة، لأن أظن أبا رزين العقيلي يقول ما كان أصحاب محمد يكفرون بذنب إلا ترك الصلاة، إلا ترك الصلاة، هذا معنى كلامه، هذا مستثنى، مستثنى من القاعدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال إن كل دليل يدل على النزول فهو يدل على العلو بدلالة اللزوم، هل هذا قول صحيح؟ نعم، لأنه يلزم من النزول العلو، لأن النزول لا يكون إلا من علو. نعم، هذا ما في شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التحجج بالقدر في كل أمر سواء كان خيرا أم شرا يعد أمرا جائزا؟ لا، في تفصيل، الاحتجاج بالقضاء على المصائب هذا واجب، انك تحتج بالقضاء على المصائب من اجل ان تصبر عليها، تقول هذا بقضاء الله وقدره، قدر الله وما شاء فعل. اما على الذنوب لا، ما تحتج بالقدر، لان الذنوب من فعلك واختيارك انت، والله قدرها عليك عقوبة لك، عقوبة لك، لانك انت الذي اخترت المعصية وتركت الصلاة وأكلت الحرام اختيارك، فالله قدر عليك ذلك عقوبة لك، فأنت تحتج بالقضاء والقدر على المصائب التي ليس لك فيها اختيار، وأما الأعمال التي لك فيها اختيار ومشيئة فلا تحتج بالقضاء والقدر، ولكن عليك التوبة إلى الله عز وجل، وأن تلوم نفسك، أن تلوم نفسك وتوبخها، لأنك أنت الذي فعلت هذا الشيء باختيارك ومشيئتك، أما المصيبة ليس لك فيها اختيار، هذه بقضاء الله وقدره بلا شك. ولهذا يقولون عبارة مجملة طيبة، يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج به على المعائب، هذه قاعدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تاب الإنسان وأناب من معصية فهل يجوز له بعد ذلك أن يحتج بالقدر بعد توبته فيقول إنما حصل لي هذا بقدر الله؟ لا، قلنا لكم الذنوب لا تحتج بالقضاء والقدر، لم نفسك وتب إلى الله عز وجل وأكثر من الطاعات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مدرس في بلادنا درس الطلبة أن الله في السماء على العرش استوى، ولكن عندما سأله الطلاب كيف تكون إجابتهم في الامتحان لأن المقرر الذي هو، يقول مدرس في بلادنا درس الطلبة أن الله في السماء على العرش استوى، نعم، لكن عندما سأله الطلاب كيف تكون إجابتهم في الامتحان لأن المقرر عندهم يقول الله في كل مكان، فقال لهم تكون إجابتكم كما في المقرر الله في كل مكان، ولكن قناعتكم بأن الله على العرش استوى في السماء، فما هو التوجيه حيال هذا المدرس وفقكم الله؟ توجيها أن يكتبوا ما في المقرر، يقولون قال المقرر كذا وهذا خطأ وضلال والصواب كذا وكذا، يقولون هذا في ورقة الامتحان، يذكرون ما في الكتاب بنصه ويقولون الصواب والحق هو كذا وكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وردت أسئلة كثيرة تسأل عن بعض الفرق، عن بعض الفرق الجهمية المعطلة الخوارج الشيعة، هل يكفرون بالعموم؟ المقلد أو المؤول لا يكفر لكن يضلل، أما المتعمد هذا يكفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من توقف في علو الله بسبب جهله وبسبب علماء الضلال يا أخي، ما أحد يتوقف في علو الله، حتى العوام، حتى قالوا حتى البهائم تشير إلى السماء إذا أصابها شيء، ما أحد يتوقف في هذا، الفطر التي فطر الله الناس عليها، وكون أهل الضلال يقولون كذا ما نلتفت إليهم، ما نلتفت إلى أهل الضلال، وليس هذا عذرا لنا أبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت إلى بلد عربي وإذا بأهله يقولون أمورا منها أنه إذا استغرب أحدهم أمرا قال يا محمد، وإذا أراد أحدهم شيئا فقال يقول وحياة الله أو وحياة القرآن أو وحياة محمد، هل هذه الألفاظ صحيحة؟ حياة الله صحيح، هذا اقسام بصفة من صفات الله عز وجل وهي حياة الله، أما حياة محمد أو حياة فلان هذا شرك، لا يجوز الحلف بالمخلوق، الحلف بالمخلوق لا يجوز، وقول يا محمد هذا شرك، هذا استغاثة ونداء للرسول صلى الله عليه وسلم. والواجب على طالب العلم أن يعلم الناس وأن يبصرهم وينشر العقيدة الصحيحة ولا يترك الناس على ما هم عليه بل يبين للناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوجد ضابط معروف للتفريق بين مسائل فقه العقيدة ومسائل فقه العبادات؟ ما يتعلق بالله عز وجل من الأسماء والصفات هذا من صميم العقيدة، وما يتعلق بالعبادات من ناحية الإخلاص لله عز وجل هذا من العقيدة، ومن ناحية المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هذا من ناحية تجنب البدع والمحدثات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون النهي عن المنكر بالقلب؟ إذا عجز عن اليد وعن اللسان، ما يقدر ينكر المنكر بيده ولا يقدر ينكر المنكر بلسانه، لأنه لو تكلم يعاقب، يمنع من هذا أو يقتل، فهذا ينكر المنكر بقلبه ويتجنب المنكر وأهل المنكر ومكان المنكر، يعتزل. نعم. يقول فضيلة الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عرف عنه إنكار العلو من العلماء الكبار هل يكفر أم يبدع أم يعتذر له بأعذار؟ ما نعلم أحد من العلماء الكبار ينكر العلو، إنما ينكرها أهل الضلال، إنما ينكره علماء الضلال، وهؤلاء لا عبرة بهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا يلتبس عندي الفرق بين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، فما هو الفرق؟ يا أخي توحيد الأسماء والصفات من توحيد الربوبية، هو قسم من توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله وبأسمائه وصفاته، نعم، هو قسم من توحيد الربوبية، لكن أفردوه لما كثر الكلام فيه من أهل الضلال، أفردوه جعلوه قسما مستقلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد في قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، قولهم ومن يكفر بالإيمان أي ومن يكفر بالله، هل الإيمان يعد من أسماء الله؟ بالإيمان بالله، يعني يكفر بالإيمان أي بالإيمان بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كما يعلم فضيلتكم أن من خرج على ولي الأمر وأثناء مطاردته ومحاصرته يقوم بالانتحار وقتل نفسه، السؤال هل يدخل هذا المنتحر في الوعيد الشديد الذي توعد فيه قاتل نفسه؟ بلا شك أنه يدخل، ما يجوز للإنسان يقتل نفسه في أي حال من الأحوال، عليه أن يسلم نفسه، ولو قتلوه يصير ما هو بالذنب عليه، يسلم نفسه، وإذا قتلوا فإن كانوا ظالمين فالذنب عليهم على الظالم، وإن كانوا محقين فهو الذي تسبب على نفسه بأن يقتل، لكنه أخف، الذي سلم نفسه وقتل هذا أخف من الذي نحر نفسه وقتل نفسه والعياذ بالله، الذي يسلم نفسه ويقتل ظلما هذا يكون شهيدا، أما إذا قتل نفسه فإنه يكون من أهل النار، شوف الفرق بينهم، أما الذي سلم نفسه ويقتل بحق فهذا هو الذي جنى على نفسه، لكن ما يعد قاتلا لنفسه، يعد مجرما ومذنبا، وأما نفسه فهو ما قتل نفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم السؤال عن كيفية الصفة لمعرفة عقيدة الرجل والاختباره مثلا؟ لا، ما يسأل عن الكيفية أبدا، ولا يجوز السؤال عن الكيفية، يسأل عن المعنى، ما معنى استوى، ولا يسأل كل واحد، يسأل المتعلم يسأل المتعلم اللي عنده علم. أما العام تفاجئه وتسأله عن شيء ما يعرفه فلا يجوز، لأنه ربما يجيب بجواب لا يليق بالله عز وجل. فلا تسأل إلا واحد متعلم فاهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعنا من أحد طلاب فضيلتكم نقلا عنكم بجواز التصوير بكاميرا الفيديو لأجل التوثيق، هل هذا الكلام صحيح؟ وإذا كثر هذا التصوير فما حكمه دون حاجة؟ لأجل إيش؟ توثيق الأعمال الخيرية. لا أبدا، هذا كذاب اللي نقل عني الكلام هذا، وإن كان من طلابي فهو كذاب. أنا لا أقول بهذا أبدا، أنا أقول التصوير للضرورة كما أفتى العلماء، للضرورة بطاقة شخصية أو قيادة السيارة، الأمور الضرورية يجوز للإنسان يصور فيها للضرورة. أما التصوير لنشر العلم كما يقولون فهذا لا يجوز، نشر العلم يمكن بدون التصوير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا يتبول الطفل على الفراش في المنزل، نعم، ثم تنسى الأم أين موضع البول، وقد يدخل الطفل الحمام ثم يخرج منه وفي رجليه بلل ويمر على الفراش، فما حكم الفراش في هذه الحالة؟ هل يعد طاهرا أم نجسا؟ أما المسألة الأولى، إذا تبول الطفل على الفراش فلا يجوز الصلاة عليه، لكن لو صلى عليه ناسيا، لو صلى عليه ناسيا أو جاهلا صلاته صحيحة. أما إذا صلى عليه ويعلم إن فيه نجاسة صلاته غير صحيحة، لا بد من غسله. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، لا يجوز التشدد في هذه الأمور، وكل من طلع من الحمام فهو نجس ورجليه نجسة، هذا من الوسواس، ولا يجوز التشدد في هذه الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب علم وليس لي مال، وأطلب من والدي ووالدتي المال، لكن يقولون لا نعطيك لأننا بذلك نظلم إخوانك، فهل يجوز أن أخذ مالا زائدا عنهم لأستعين به على طلب العلم؟ لا، لا تأخذ إلا شيئا يعطونك إياه، إلا شيء يعطونك إياه. والواجب على الوالد أنه يعطي كل ولد من أولاده قدر حاجته، ولا يعد هذا من المحاباة ولا من العطية، هذا من النفقة، من الإنفاق، يعطي كل واحد قدر حاجته. وحاجات الأولاد تختلف، هذا يحتاج سيارة وهذا يحتاج كذا وهذا كل واحد يأمن له حاجته الضرورية، يأمن له حاجته الضرورية، ولا يعد هذا من العطية والتمليك، وإنما هو من الإنفاق، والإنفاق يكون على قدر الحاجة. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله في سرد النقولات عن الأئمة في الأسماء والصفات لله عز وجل، قولهم فيها. وهذا النقل من رواية الإمام الحافظ المحدث أبي بكر البيهقي، الإمام الجليل صاحب التصانيف العظيمة في الحديث والفقه والعقيدة، عن أبي عبيد القاسم بن سلام، إمام مشهور صاحب كتاب الأموال وغيره من كتب عظيمة، وسلام بالتشديد. وأما غيره فيقال ابن سلام، مثل عبد الله بن سلام الصحابي بالتخفيف، وأما هذا الإمام فيقال ابن سلام، وهو إمام جليل في اللغة وفي الحديث وفي سائر العلوم. يقول إن هذه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك من قنوط عباده وقرب خيره، وفي رواية قرب غيره أي تغييره للأحوال، فهذا فيه إثبات أن الله يضحك سبحانه وتعالى، وهي صفة فعل، صفة فعل من أفعاله. من قنوط عباده إذا أجدبوا وانحبس المطر حصل عندهم قنوط واستبعاد لنزول المطر، ثم إن الله سبحانه وتعالى ينزله، قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وقال سبحانه وتعالى: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، يعني آيسين، فيغير الله من أحوالهم ويضحك إليهم رحمة بهم وتعجبا من قنوطهم، مع أن الله قريب مجيب، ولكن الإنسان طبيعته أنه يؤوس قنوط، كما قال الله سبحانه وتعالى، لضعف الإيمان. أما من كان إيمانه بالله قويا فإنه لا يقنط مهما اشتد الأمر، بل إنه إذا اشتد الأمر يكون رجاؤه أشد، كما ذكر الله عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، كما ذكر عن يعقوب عليه السلام لما فقد أولاده قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكلما اشتد اليأس قرب الفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، حتى يقول الرسول: والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولكن الإنسان بطبيعته البشرية يصيبه القنوط والاستبعاد، فهذا الحديث على بابه يثبت لله أنه يضحك سبحانه وتعالى، صفة من صفاته الفعلية. وكذلك حديث أن النار يوم القيامة لا يتزال يلقى فيها ويتقول: هل من مزيد؟ فيضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قطن قطن، أي كفاني. فهذا فيه إثبات القدم، أي إثبات الرجل لله سبحانه وتعالى، صفة ذاتية من صفاته جل وعلا، لكنها ليست كرجل المخلوق أو قدم المخلوق، وإنما هي لائقة بالله وبعظمته سبحانه وتعالى. نعم الحديث: والكرسي موضع القدمين. والكرسي موضع القدمين، قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ملقاة في فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلات، فالعرش أعظم من الكرسي. والعرش موضع استواء الرب سبحانه وتعالى، والكرسي موضع القدمين لله، إثبات القدمين، فيه إثبات القدمين لله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الأحاديث ولا يتوقفون في إثباتها لله، ما دام صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا مجال للتردد في إثباتها، وإن كانت عقولنا لا تحيط بها، لكن عقولنا ليست مقياسا، وليست، الله جل وعلا أعظم من كل شيء لا تحيط به العقول ولا تدركه الأفهام ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. فالمدار على صحة الخبر، وما دام صح الخبر فلا مجال للتردد في الإيمان به، إلا عند أهل النفاق وأهل الزيغ، أما أهل الإيمان فلا يشكون، لا يشكون ولا يترددون في إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله على حقيقته غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. المعنى معروف وأما الكيفية غير معروفة لنا، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذه الأحاديث في الرؤية، الرؤية والرؤية يعني رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة، تواترت بها الأحاديث وجاءت في القرآن، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة ناظرة بالضاد من النظرة إلى ربها ناظرة بالضاء معدا بإلى، معناه المعاينة بالأبصار، الله جل وعلا يرى يوم القيامة ويعاينه المؤمنون بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما يرون القمر ليلة البدر، لأنهم لما آمنوا به في الدنيا إيمانا بالغيب ولم يروه فإن الله جل وعلا جزاهم بأن تجلى لهم يوم القيامة. أما الذين لا يؤمنون به في الدنيا فإنهم يحجبون عن رؤيته يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حسنى الجنة وزيادة رؤية الرب، رؤيتهم لربهم سبحانه معاينة بالأبصار، قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو رؤيتهم لله سبحانه وتعالى. فالرؤية ثابتة بالكتاب الكريم وبالسنة المتواترة، نحن نؤمن بها ونثبتها ولا نتردد في إثباتها. نعم. هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض. نعم، حملها الثقات بمعنى أنهم رووها، فما دام رواها الثقات فهي صحيحة ولا مجال للتردد فيها أو التشكيك فيها أو البحث فيها. نعم. غير أننا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، إذا سئلنا عن تفسيرها عن كيفيتها لا نكيفها ولا نمثلها. وليس معنى التفسير بيان المعنى، المعنى معروف، وإنما المراد بالتفسير تفسير الكيفية، تفسير الجهمية والمعتزلة الذين يقولون المراد باليد النعمة، والمراد بالوجه الذات، المراد بكذا وكذا، فيفسرونها بالتحريف عن معناها إلى معنى غير مراد، فمراده بالتفسير تفسير الجهمية والمعتزلة الذين يحرفونها، وكذلك تفسير الكيفية. نعم. غير أننا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها، يعني تفسير الجهمية. نعم. وأبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. نعم. وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف. تأويل المراد به التفسير. نعم. وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء فقد. نعم. فلذلك قال هذه المقالة العظيمة، لأنه في زمن فتن وأهواء، وهكذا العالم، هكذا العالم يبين الحق إذا التبس على الناس ولا يسكت ولا يخاف في الله لومة لائم، إذا التبس الحق على الناس أو وجد من يريد طمس الحق فإن العالم يبرز علمه ويبين للناس ويرد الباطل. نعم. وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء فقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية. ما أدرك أحدا من العلماء، علماء السلف، يفسرها تفسير الجهمية. أما تفسير المؤمنين وهو بيان المعنى الصحيح يفسرونها. نعم. وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عنا صفة الرب. فقال له عبد الله بن المبارك: أنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه أو نحو هذا. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. نعم، البيهقي عرفنا، واللالكائي هو الإمام المشهور صاحب الكتاب المشهور شرح أصول أهل السنة، وهذا الكتاب كتاب عظيم في باب التوحيد والأسماء والصفات. هذا الإمام روى عن عبد الله بن المبارك، الإمام الجليل الحافظ الثقة المعروف عالم المشرق، أن رجلا قال له: إني أكره الصفة، يعني أن أصف الرب من عندي، أن أصف الرب من فكري أو من عندي. لا شك أن كل مسلم يكره هذا، ولكن نقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة، ما ورد في الكتاب والسنة فلا مجال لإنكاره أو التوقف فيه. أما إن الإنسان يجتهد ويصف الرب بشيء لم يرد في الكتاب والسنة هذا باطل مردود. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.